بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درسنا الأول في شرح متن يسمى بقرة العين بمهمات الدين، وهو ما يسمى أيضا عليه حاشية تسمى بإعانة الطالبين. فهذا الكتاب أصله متن قرة العين، جاء شيخ فشرحه فسماه فتح المعين، ثم جاء الشيخ الدمياطي المصري المعروف بمحمد شطأ فألف عليه حاشية تسمى بإعانة الطالبين. ونحن فقط نقتصر على قراءة كتاب فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين، انطلاقا من قوله تعالى من يرد الله به خيرا، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يتفقهون في دينه ويستطيعون أن يميزوا ما بين الحلال وما بين الحرام. فكم كثر في هذا العصر من الناس الذين يفتون من عقولهم ولا يرجعون إلى المصادر. وإذا رأيت العلماء الكبار الجهابذة الذين حفظوا العلم على ظهر القلب، عند ذلك تجدهم عندما يريدون أن يشرحوا مسألة أو أن يفتوا بمسألة أخذوا الكتاب، لا لقصور علمهم، وإنما ليعلموا الطلاب أن يرجعوا دائما إلى الكتب حتى تكون بينهم وبين الكتاب صلة. ولا بد للإنسان ما بين الحين والآخر أن يقرأ كتابا، وينبغي على طالب العلم أن يمر على الفقه في كل سنة من أوله إلى آخره، وذلك من أجل أن يتمكن. فهذا علم واسع جدا غزير، خاصة ما دامت المسائل تتجدد والحوادث تتكرر، لذلك لا بد من صدور الفتوى في هذه الأمور. بدأ الشيخ اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى بالبسملة وثنى بالحمدلة. هنالك ابتداء كما يقال ابتداء حقيقي، وهنالك ابتداء إضافي. الابتداء الحقيقي بالبسملة والابتداء الإضافي بالحمدلة. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، أؤلف بسم الله الرحمن الرحيم، أو تأليفي بسم الله الرحمن الرحيم، من أجل أن نعلق البسملة، أي من الجار والمجرور، إما أن نعلقها بمصدر وإما أن نعلقها بفعل. فإذا علقناها بالفعل قلنا تأليفي بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا علقناها بالمصدر قلنا تأليفي بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ذلك قال الحمد لله الفتاح. الحمد لله، طبعا كثير من الناس ربما يتصورون أن الحمد أو أن الشكر هو أعلى من الحمد، ولكن اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى واقتداء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه لا يشكر الله من لم يحمد، إذن كل من لم يحمد الله سبحانه وتعالى لا يكون شاكرا لله. فبدأ الشيخ بقوله الحمد لله الفتاح. إذن عندما بدأ بالحمدلة اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى، والحمد كما يقولون في التعريف هو الثناء بالجميل الاختياري، سواء كان في مقابلة نعمة أم لا، أو هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث أنه منعم على الحامد وغيره. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الحامدين لله تبارك وتعالى، أن وفقنا أن نكون من طلاب العلم، وأن نكون من الذين يبدأون نهارهم بالعلم الذي نتشرف به باتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الفتاح، والفتاح أيضا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو من صيغ المبالغة، فلو أردت أن تأخذ من فتح تأخذ فاتح، أما فتاح فهو فعال. وصيغ المبالغة خمس: فعال، مفعال، فعول، فعيل، فعل. وهنا أخذ الشيخ هذه الصيغة من صيغ المبالغة فقال الحمد لله الفتاح، وهو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. نسأل الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم الكريم أن يفتح لنا خزائن رحمته علينا وعلى أصناف الخلق جميعا، وهو سبحانه وتعالى الحاكم بين عباده. قال الحمد لله الفتاح الجواد. الجواد معنى ذلك هو السخي، وهو المعين سبحانه وتعالى. وعندما يكثر الله سبحانه وتعالى العطاء على عبده كذلك له اسم من أسمائه، فهو المعين على التفقه في الدين. إذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبد خيرا وفقه إلى طاعته ووفقه إلى فهم دينه، وكما قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن المعين على الحمد لله الجواد المعين على التفقه في الدين من اختاره من العباد. طبعا عندما نقول من اختاره من العباد فالله عز وجل لا يختار لحملة فقه هذا الدين وحملة الشريعة إلا من اصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى. ونرجو الله عز وجل أن نكون من الحملة الحقيقيين، فحامل الشريعة الحقيقي هو الذي يعمل بها، والذي يكون في عمله وسلوكه قدوة للآخرين. حتى إننا كنا نعهد الزمن الذي فات، عند ذلك نقول فعل الشيخ الفلاني كذا وكذا، وكأن فعله بالنسبة إلينا لكثرة اتباعه، بل بكل أموره يتبع السنة النبوية المطهرة، فكان فعله حجة للعامة، لأنهم مجرد أن يروا طالب العلم يفعل ذلك الفعل معنى ذلك هو المتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون العلم في واد والتطبيق في واد آخر، نسأل الله ألا نكون كما قال الله سبحانه وتعالى في أولئكم كمثل الحمار يحمل أسفارا. نحن لا نريد علما من أجل أن ندرس فيه حصة مدرسية أو حصة جامعية أو ما شاكل ذلك، أو مسلسلا في محطة فضائية، لا، إنما نريد العلم أولا لنتفقه نحن في ديننا، ولنميز ما بين الحرام وما بين الحلال. الشيخ يبين عقيدته كباقي العلماء فيقول في أول الكتاب أيضا: وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تدخلنا دار الخلود. هذه الشهادة التي نشهد بها جميعا، والتي تكون للمؤمنين بطاقة تكون في ميزان حسناتهم، نقر ونعترف دائما بالإيمان، ونقر دائما بالتوحيد، فنعترف بلساننا ونذعن بقلوبنا أن لا معبود بحق إلا ربنا تبارك وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نتحقق بالشهادتين حتى نلقى ربنا وهو عنا راض. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تدخلنا دار الخلود، أي دار البقاء، الجنة، يوم القيامة، يوم يعرض الناس لرب العالمين، يوم تنشر الصحف بين الخلائق جميعا، فنسأل الله عز وجل أن نكون من أصحاب اليمين وأن نكون من الموفقين في يوم الخلود وفي دار الخلود. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود. طبعا عندما قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك، أي لا تذكر إلا أذكر إلا وتذكر معي، فتجد أن المؤذن عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. المقيم للصلاة لا يمكن أن يقيم وأن يذكر الله إلا وأن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتشهد في صلاته في التحيات عقب قبل السلام فعليه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الذي يدخل في الإيمان عموما ينبغي أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن يشهد أن محمدا رسول الله. وقد ورد في فضل صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة بل ألفت بها تآليف. قال وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأفضل شيء أن يتصف الرسول بأنه عبد لله، والله سبحانه وتعالى كذلك وصفه في كتابه الكريم، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ثم قال ورسوله، وهذا ليدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان فضله من حيث الرسالة، وكما قال ربنا عز وجل وما محمد إلا رسول، ليقضي على كل كلام يتكلم به المستشرقون فيبينون أنه يريد أن يفعل ثورة يسار على يمين، ثورة الفقراء على الأغنياء، هذه الثورة التي كانت في الجزيرة العربية، مرة يقولون قائد حربي سياسي إلى غير ذلك. الله عز وجل يقول كل ما تستطيع أن تصف به المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما يكون من خلال الرسالة، وما محمد إلا رسول. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم وعلى آله. الآل في الشريعة الإسلامية لها معان كثيرة، إذا كنا نتكلم في باب الزكاة وفي باب الخمس فآل النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وإذا أردنا أن نتكلم بشكل عام فآل محمد كل تقي. ولذلك عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آله، فنحن نمتثل ذلك الأمر وأيضا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. وهذه الصلوات التي وردت في الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام التي تسمى بالصلوات الإبراهيمية تعلمناها باللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكاد تجد كتاب حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا ووجدت فيه كيف نصلي عليك. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ولذلك جعل العلماء الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في افتتاح كتبهم. قال وأصحابه الأمجاد، طبعا إذا أردنا أن نتوسع في آل محمد كل تقي. وعلى آله وأصحابه، الصحابي أصحاب جمع صحابي، والصحابي هو من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قلنا من اجتمع، لا نقول من رأى حتى ندخل من لم يكن يبصر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المكفوفين. عند ذلك يدخلون في قولنا من اجتمع ونقول مؤمنا لنخرج كل كافر، وكذلك نقول ومات على ذلك لنخرج كل من ارتد عن دين الله تبارك وتعالى. قال وعلى آله وأصحابه الأمجاد. طبعا كلمة أمجاد يعني أصحاب الشرف، أصحاب الرفعة في هذه الحياة الدنيا، فقد حازوا مقاما كبيرا جدا بصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الوصف إنما يشمل الآل ويشمل الأصحاب. فالآل في عهده صلى الله عليه وسلم من أصحابه لكنهم يستمرون بعده، فيشمل بذلك التابعين وتابع التابعين وآله إلى يومنا هذا. وعلى آله وأصحابه الأمجاد صلاة وسلاما أفوز بهما يوم المعاد. فالصلاة والسلام أي أصلي صلاة وأسلم سلاما، فهذا صلاة وسلاما مفعول مطلق لفعل مقدر أي أصلي صلاة وأسلم سلاما. أما أفوز بهما معنى ذلك إن الإنسان عندما يفعل الخير في هذه الحياة الدنيا عند ذلك يظفر ويستطيع أن يبلغ المقصود بسبب العمل الطيب الذي يفعله في هذه الحياة الدنيا طبعا. وتعلمون أن يوم المعاد هو يوم القيامة. قال وبعد، فهذا شرح مفيد على كتاب المسمى بقرة العين بمهمات الدين، يبين المراد ويتمم المفاد ويحصل المقاصد ويبرز الفوائد. عندما ألف الشيخ كتابا سماه بقرة العين، هذا الكتاب كان متنا، وكثير من العلماء كانوا يؤلفون كتابا بسيطا يوجهون بذلك أبناءهم، كما فعل القاضي أبو شجاع، ففعل كتابا بسيطا سماه بهذا المتن متن أبي شجاع، هكذا سمينا. وبعد ذلك جاء العلماء عليه بالشروح والحواشي الكثيرة، حتى لو أردت أن تعرف ما ألف فيه تحتاج إلى مكتبة كبيرة جدا في فقه الإمام الشافعي. وربنا سبحانه وتعالى إذا أراد القبول لإنسان أو القبول لمؤلفاته وضع محبة ذلك المؤلف في قلوب المؤلفين العلماء، فأخذوا عليه شرحا وتعليقا واستدلالا من الكتاب ومن السنة. وهذا لا يكون هكذا عبثا، وإنما لصلاح هؤلاء المؤلفين، لصلاح هؤلاء العلماء. أبو شجاع مثلا عندما كتب الكتاب لم يكن يتصور هذا القاضي أن هذا الكتاب الذي كتبه إلا لبعض أبنائه الذين يريد أن يعلمهم مبادئ الدين. ولكن هذا القاضي الذي بلغ أكثر من 100 سنة في العمر، وله من القوة في جسمه وبصره وسمعه وذوقه، وكأن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت فيه تماما، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، عندما يسأل كيف حافظت على أعضائك ما قال بشرب دواء كذا ولا بفعل رياضة ولا بأكل غذاء معين، ولكنه أجاب كما يجيب العالم البصير، أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، أي أعضاء حفظناها عن المعاصي في صغرنا فحفظها الله لنا في كبرنا. وإنك لتجد أن حفظة كتاب الله تبارك وتعالى، من يقول لي أنه وجد حافظا لكتاب الله عز وجل؟ قد فقد عقله في نهاية حياته. إن الله سبحانه وتعالى يرعى هؤلاء رعاية عالية، حتى إن الكثير منهم ليحفظه الله سبحانه وتعالى كرامة له في قبره. قال وبعد هذا، فهذا شرح مفيد على كتاب المسمى بقرة العين بمهمات الدين، يبين المراد. يعني هنالك هذا الشرح، ماذا عنيت بهذا اللفظ؟ فيأتي الشيخ ويشرحه، عندما يبين لنا ذلك ويوضحه تمام الوضوح، فما كان فيه من غموض بينه وشرحه، فكانوا يفعلون شيئا عظيما، كانوا يختصرون الكتب لتحفظ، وكانوا يشرحونها لتفهم. معنى ذلك كان لهم قصدان، القصد الأول هو أن يحفظ طلاب العلم الكتب عندما يختصرونها، وهكذا كل عالم اختصر كتابا، ولذلك بعضهم فعل نثرا وبعضهم فعل نظما. ها هو الشيخ العمريطي فعل الكتب أيضا نظما، من أجل أن بعض الناس يحب أن يحفظ الشعر من طلاب العلم، فلذلك سخر له هذا الطريق. وبعضهم يحب أن يحفظ النثر، كذلك هنالك متون صغيرة من الممكن أن تحفظ. وبعد، فهذا شرح مفيد على كتاب مسمى بقرة العين بمهمات الدين، يبين المراد ويتمم المفاد. يعني ما كان هنالك من شيء ناقص يحتاج إلى ترتيب، يحتاج إلى التوضيح، يحتاج إلى ذكر، عند ذلك يذكره ويحصل المقاصد ويبرز الفوائد. وسميت الفائدة فائدة لأنها تدخل إلى الفؤاد وتدخل إلى القلب. وسميته بفتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، وأنا أسأل الله الكريم المنان أن يعم الانتفاع به للخاصة والعامة من الإخوان، وأن يسكنني به الفردوس في دار الأمان، إنه أكرم كريم وأرحم رحيم. إذن إنما ألفه للانتفاع، لم يؤلفه للتجارة، لم يؤلفه ليقول حقوق الطبع والاقتباس محفوظة إلى غير ذلك، إنما جعل ذلك العلم للعامة والخاصة، ودعا لهم أيضا وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يحصل بذلك الانتفاع. فالانتفاع الحقيقي كلما انتفع مؤمن وكلما قرأ مؤمن سجل ذلك في صحيفة أعماله، ولذلك هذا من العمل الصالح الذي يبقى للإنسان بعد موته. هل تريد صدقة جارية؟ فالعلماء قد جعلوا صدقة جارية، وهي المؤلفات التي ألفوها، وأخذ طلاب العلم يقرؤونها بعد ذلك ويستفيدون منها، فجزاهم الله عنا كل خير. أن يعم الانتفاع به للخاصة والعامة، الخاصة من طلاب العلم الذين ربما اقتصروا على طلب العلم ليحملوا ذلك العلم إلى الأمة جميعا، ومن أجل أن يفتوا الناس، ومن أجل أن يبذلوا ويعلموا الدين. العامة كل إنسان في عمله، ومع ذلك لا بد أن يتعلم شيئا من أمور دينه، وخاصة الأشياء الخاصة. فلا يعذر مؤمن لا يعرف كيف يصلي، ولا يعذر صاحب مال لا يعرف كيف يزكي. لذلك لا بد للعامة أن يتعلموا من الخاصة ما يفيدهم وما يصحح أعمالهم في هذه الحياة الدنيا. ما هي النتيجة؟ نسأل الله عز وجل كما سأل الشيخ، وأن يسكنني به الفردوس في دار الأمان. فعلت هذا العمل مخلصا به لله تبارك وتعالى، سائلا الله أن يتقبل مني، إنما يتقبل الله من المتقين. عند ذلك نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا والمؤلف في دار الأمان في جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين مع النبي صلى الله عليه وسلم. إنه أكرم كريم وأرحم رحيم. قال في المتن: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أؤلف. معنى ذلك أن الشيخ عندما قال بسم الله الرحمن الرحيم في المتن شيء وفي الشرح شيء آخر، فبدأ بالمسملة في شرحه كما بدأ بالمسملة في متنه أيضا. وتسمى البسملة هذا نحوة في اللغة العربية، بدل أن يقول قال بسم الله الرحمن الرحيم يقال بسملة، ويقال أيضا قال حوقلة، أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويقال طلبق أي أطال الله بقاءك، ويقال دعمز أي أدام الله عزك، إلى غير ذلك. فهنا عندما نقول البسملة، نعم بسم الله الرحمن الرحيم أي أؤلف. علق هذه البسملة بسم الله، الجار والمجرور لابد أن يكون له دائما متعلق، فعلقه بالفعل أؤلف. قال والاسم بدأ الآن بعد التعريق للباء في قوله بسم الله، قال والاسم أخذ كلمة بسم. الاسم مشتق من السمو وهو العلو، لا من الوسم وهو العلام. في اللغة العربية يشتق الاسم من شيئين اثنين، إما من السمو وهذا ما يتعلق بالذات الإلهية، وإما من العلامة فيكون هذا الاسم علامة على الشخص. فعندما نقول زيد مثلا أو فاطمة، أو مثلا عندما نقول مثلا خروف ماعز إلى غير ذلك، مسجد أي ديك دجاجة، هذا أسماء، هذه الأسماء إنما هي علامة على أصحابها. فأسماء العلم مثلا، أسماء التي يسمى بها البشر، فهي اسم يعين المسمى مطلقا، وهذا الاسم إما أن يكون مشتقا وإما أن يكون مرتجلا. معنى مشتق أنه يؤخذ من أي فعل فيه اسم فاعل، فنسمي مثلا من الفضل نسمي فاضل، ونسمي من حرث حارث وهكذا، ونسمي من حمد محمد، ومن حمد حامد وهكذا، فتجد أنها مشتقة من الأفعال مثلا، أو الأصل الاشتقاق إنما يكون من المصادر. وإما أن تكون مرتجلة، يعني كلمة هكذا قالها بعض الناس وسمى بها بعض الأسماء، كاسم سعاد مثلا أو أدد إلى غير ذلك من الأسماء، فهذه الأسماء تكون مرتجلة. أما بالنسبة للاسم إنما أخذ من الوسم، عادة كان العرب أو وغير العرب يفعلون وسما للدواب، يعني يجعلون علامة عبارة عن سيخ يحمى وبعد ذلك يجعل علامة على الدابة، فتعلم أن هذه النوق لدار فلان بهذه العلامة الموجودة. وحتى الآن كل العالم يجعل، ربما تطور العالم اليوم فتجد قطعة نحاسية مثلا على بقرة معلقة بأذنها أو معلقة، لكن تبقى هذه العلامة عليها من أين منشأها وإلى غير ذلك. العرب كانوا يسيمون وخاصة على الوجوه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسم، حتى إنك لترى قبائل اليوم في إفريقيا، عندما كنا نرى حتى بعض الطلاب بإشارة معينة على وجهه تعرف القبيلة التي انتقل منها. فمثلا أمزح أحيانا مع بعض الطلاب أقول هذا من قبيلة ودراكو مثلا في مثلا بوركينا فاسو مثلا. كيف ترى هذا الأمر؟ ترى بعض الخطوط المعينة تماما، ما جاءنا من طالب إلا وله هذه الخطوط، فهذه الخطوط كانوا يفعلونها علامة على وجوههم، فيعرف عندما يكون صغيرا حتى لا يخطف ذلك الولد من قبيلة إلى قبيلة، فتجعل تلك العلامة على وجهه تماما حيثما كان يعود إلى قبيلته. هذا إنما يسمى وسم، هذا لا يليق بالذات العلية، وإنما الاسم هنا مشتق من السمو. ما هو السمو؟ الرفعة. وقال ربنا سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، لا يمكن لأحد أن يسمى بسم الله تبارك وتعالى. فالشيخ هنا يرجح أن العلامة إنما هي من السمو لا من الوسم، وهو العلو والرفعة لا من الوسم. ولأننا نقصد هنا بالعلو والرفعة رفعة المكان، لا رفعة المكانة، لأن الله خالق للمكان سبحانه وتعالى. قال وهو العلامة والله، بسم الله والله، يعني هنا أيضا يشرح كلمة الله. والله علم على الذات الواجب الوجود، وعندنا الشيء هو الموجود، الله شيء لكنه لا كالأشياء، هو ذات سبحانه وتعالى لا كالذوات. والأشياء إنما تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون واجب الوجود، وإما أن يكون ممكن، وإما أن يكون مستحيل. فواجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى، وممكن الوجود كل المخلوقات، ممكن أن يكون لك ولد، ممكن أن لا يكون لك ولد، ممكن سواء هذا وهذا. أما مستحيل الوجود هو شريك لله تبارك وتعالى. فنلفظ في اللغة كلمة شريك لله، لكنه لا يوجد له في الوجود أي فردين من الأفراد على الإطلاق. وعلماء المنطق صنفوا هذا، فمثلا يقولون عن الشمس يمكن أن يوجد منها متعدد، لكن لا يوجد في الكون إلا واحد، لكن هذا من الممكن أن يوجد متعدد للشمس، فأن يخلق الله سبحانه وتعالى في بقية المجرات شموس لا يعلم قدرها إلا الله تبارك وتعالى. قال وأصله إله، يعني كلمة الله أصله إله. هذه الكلمة تنقسم في رأي العلماء إلى قسمين، إما أن الله سبحانه وتعالى سمى به نفسه الله فهذا الاسم جامد أي غير مشتق، وإما أن يكون مشتقا من أصله إله. وأصل إله مشتق من أله وهو حير العقول، معنى أله حير العقول، وهو اسم جنس لكل معبود إله. عند ذلك نقول لا إله إلا الله، اسم جنس لكل معبود. معنى اسم الجنس، عندنا جنس تحته أنواع، فمثلا عندما نقول إنسان، هذا الإنسان تحته أنواع، إذا شئت قلت ذكر وأنثى، وإذا قلت بالألوان مثلا أبيض وأصفر وأسود يعني وأحمر إلى غير ذلك، هذا أيضا أنواع للإنسان. كما ترى أنت عندما تتكلم عن زيت، الزيت جنس تحته أنواع، زيت زيتون، زيت قطن، زيت كذا، زيت كذا، زيت كذا، هذه أنواع. فالجنس يشمل الجميع. إله اسم جنس لكل معبود، ما قال لكل معبود أي بما يعبده الناس، فالناس يعبدون معبود بحق أو معبود بغير حق. فالناس كثرت آلهتهم في هذه الحياة الدنيا، بعضهم يعبد الكواكب، بعضهم يعبد البقر، بعضهم يعبد الشمس إلى غير ذلك. ثم عرف بأل وحذفت الهمزة منه فصار الله، ثم استعمل في المعبود بحق. إذا ماذا خرج؟ خرج كل معبود يعبد بغير حق، يعني لا يكون أصلا، وهو لا يكون أصلا إلها معبودا بحق، أما هو في الواقع يوجد آلهة تعبد من غير الله تبارك وتعالى. ولذلك أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة الرحمن سبحانه وتعالى. وحذفت الهمزة ثم استعمل في المعبود بحق وهو الاسم الأعظم عند الأكثر. يعني يسأل كثير من الناس ما هو اسم الله الأعظم؟ اختلف العلماء في ذلك على رأيين، بعضهم يقول الله هو اسم الله الأعظم، وبعضهم يقول الحي القيوم وهو الاسم الأعظم عند الأكثر. وهذا اختيار النووي، يعني اختيار النووي أن الاسم الأعظم هو الحي القيوم، واختار كثير من العلماء أن الاسم الأعظم هو الله تبارك وتعالى، وهو الذي قال في حقه هل تعلم له سميا. ولم يسمى به غيره، يعني على الإطلاق لم يسمى أحد في الوجود بسم الله تبارك وتعالى غير الله تبارك وتعالى. من الممكن بقية الأشياء أن يسمى الإنسان فتقول عن فلان رحيم مثلا، أما أن تسمي هذا الاسم وتقول الله اسم لشخص معين، ها ولو تعنتا، يعني ما استطاع ولا أحد الجبابرة على الإطلاق ولا الذين يدعون أنهم آلهة أن يسموا نفسهم، ما سمي به أحد إلا قصيم مباشرة، لذلك لا يستطيع أحد من البشر أن يسمي نفسه الله. بعد ذلك قال بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن هو بدل من الله عز وجل، بسم الله كأنك تقول بسم الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فالرحمن بدل من اسم الله أو صفة، وكذلك الرحيم، فهما صفتان أخذتا من فعل رحمة، لكن كل واحدة جاءت على وزن. وطبعا أما كلمة الرحمن فهي أبلغ من كلمة الرحيم، ويقول العلماء إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وكذلك كلمة رحمن لم يسمى بها إلا الله تبارك وتعالى، ومن أراد أن يسمي به نفسه قصمه الله، كما قصم الله مسيلمة الكذاب الذي سمى نفسه برحمن اليمامة فقسمه الله تبارك وتعالى. إذن من رحمة، والرحمن أبلغ من الرحيم، لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى. دائما يقول العلماء زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ما معنى هذا؟ يعني عندما ترى أن كلمة فاعل ليست مثل كلمة فعال، ففاعل وفاعل وفاعل وفاعل، ماذا قلت فيها بعد ذلك؟ فعال، فتأتي بصيغة مبالغة. ودائما الكلمات في اللغة العربية إذا رأيت أن الحروف فيها أكثر فاعرف أن المعنى قد زاد عن المعنى السابق في ذلك. قال والرحمن أبلغ من الرحيم، لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى، ولقولهم رحمن الدنيا والآخرة، ويقولون رحيم الآخرة. ثم قال بعد ذلك الحمد لله الذي هدانا لهذا. نقف هنا إن شاء الله، ونكون في هذا اليوم قد قرأنا البسملة وشرحها في الكتاب. أسأل الله عز وجل أن تكون هذه البسملة عنوانا لنا في علمنا، في قراءتنا، في فهمنا، في عبادتنا، في طعامنا، في شرابنا، في كل عمل نتقرب فيه إلى الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين.